وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمرهم بطاعته وطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. كلام في غاية الإيجاز والوضوح. قلنا إن آمنوا تشمل 11 جملة، والطاعة ضد العصيان، والله جل وعلا هو المعبود بحق الموجد هذا الكون الذي لا تسقط ورقة إلا يعلمها، وما أراده يكون، هو الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كل واحد منا له معقبات من بين يديه ومن خلفه، جيش يحفظه، هذا يحفظه، الحفظ صادر من أمر الله، فحري بنا أن نطيع الله، حري بنا أن نخاف الله، حري بنا أن نشكر الله، حري بنا أن نقدر الأمور بقدرها، حري بنا أن نفكر. أعطانا العلم لنفكر، لنفهم، لنعقل، لننجو. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، الطاعة ضد العصيان، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالخوف منه وبالرجاء وبالمحبة فيه والخشية وبالولاء والبراء وببذل الوقت والمال والجاه والراحة لله. أطيعوا الله فيما أمركم وفيما نهاكم، طاعة تكون بالمحبة، طاعة تكون بالكراهية، طاعة تكون بالولاء، طاعة تكون بالوراء، طاعة تكون بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالزكاة، بالبذل، بالصبر. ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أتاكم به، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يأمر إلا بما أمره الله به، ولذلك قال: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآيات الثلاثة دخلت فيها جميع السنة القولية والفعلية، والطاعة تسبب للإنسان السعادة وتسبب له البركة في العمر وفي الولد وفي المال وفي الذكر الحسن، ولا يوجد شيء أبرك من الطاعة. الطاعة تدعو إلى الطاعة، الطاعة تقي مصارع السوء، الطاعة تحميك، الطاعة تمتعك، ترزقك يعني للشراح، ترزقك السعادة، ترزقك أن تعيش سعيدا. المعاصي تسبب الشؤم في العمر وفي المال وفي الولد، وتسبب لك المعصية ألم القلب، لأن المسلم إذا عاد لبيته وأراد أن ينام، فإذا هو ظلم هذا وشتم هذا وأكل غيبة هذا وأخذ مال هذا، بالله كيف يكون الألم، كيف يكون الشقاء، كيف يكون الندم، كيف يكون الألم. أما الإنسان إذا رجع وآوى إلى فراشه، فإذا هو لم يظلم ولم يكذب ولم يسرق ولم يزني ولم يرابي، وإذا هو قام بما يستطيع من الخير، كيف تكون السعادة؟ كيف يكون الانشراح والطمأنينة؟ فذلك ربنا رفقا بنا ورحمة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم يؤكد يقول ولا تبطلوا أعمالكم. تبطلوا أعمالكم بالكفر، بالنفاق، بالرياء، بالحسد، برؤية الفضل على الغير، بالإسراف في المعاصي، لأنها تأكل حسناتك. إذا أسرفت في المعاصي أكلت السيئات الحسنات، بخلاف الحسنات إذا كثرت إن الحسنات يذهبن السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. لا تبطلوا أعمالكم. لذلك لا بد أن نرشد في الحسنات، نترك أعراض الناس، نترك الربا، نترك الخوض فيما لا يعنينا. العقل لا يشتغل إلا فيما يصلح له دنياه أو أخرى. الوقت ضيق، وقتنا ضيق، القبر وقت طويل ينام فيه الإنسان كم، فالواحد ما يضيع وقته، يا يشتغل بعبادة يا يشتغل بما ينفعه لمعاش. أما تجلس في مجلس تريد أن تضيع وقتك هذا سفه، لأن أهم ما عندنا الوقت، أهم شيء نملكه الوقت، فلا نضيعه. ولا تبطلوا أعمالكم. ثم بيّن خطورة الشريحة الأخرى، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا، الكفر له باب موجود في كتب الفقه وأحكام القرآن وأحاديث الأحكام، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، والفقه الإسلامي في باب اسمه باب الردة، باب يقال له باب الردة، وهو الذي نقل منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه نواقض لا إله إلا الله، نقلها من باب الردة هي. إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله. الكفر إما إنسان عياذا بالله يكون كان كافرا ويبقى على كفره، أو يكون مسلما عياذا بالله ويرتد فيكون كفر ويقال له المرتد. والردة لها أحكامها معروفة ولها أمورها، ودائما لا بد فيها من الاعتقاد. فقال العلماء إنسان يرمي المصحف يكفر، إنسان يدعس على المصحف يكفر، إنسان يسخر من الدين، يسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم، يهزأ بالصلاة، يعني ينكر من الدين شيء بالضرورة، يقول الصوم ما هو واجب هذا كفر، الصلاة ما هي واجبة كفر، يعني من أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة يكفر، أو يهزأ بالدين، أو يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا هذا يسمى في عرف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق، أما في زمننا فيسمى الزنديق، وهو الذي إذا قلت له يقول لك أنا مسلم لكن يعمل أعمال تنافي الإسلام، تجد لا يهتم بالصلاة لا يهتم بالدين. إذن إن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله ثم استمروا على ذلك حتى جاءتهم الموت وماتوا وهم كفار ثم ماتوا، يعني إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إذن هم شريحتان، الشريحة الذين آمنوا وأمروا بطاعة الله وطاعة الرسول والنهي عن إبطال أعمالهم، وهؤلاء كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله ثم ماتوا على ذلك. كل صف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار. كلها ثلاثة جمل، هذا أعوذ بالله في الشر وهذه في الخير. فلن يغفر الله لهم، جاء بالفاء التفريعية، فلن يغفر الله لهم أبدا. إذن أنتم أيها الشريحة التي اصطفاها الله وأمرها بطاعته وطاعة رسوله وعدم إبطال أعمالها، لا تدعوا إلى السلم، والحال أنكم أنتم الأعلون. الله فضلكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، جعلناكم أمة وسطا أي خيارا. نبيكم صلوات الله وسلامه عليه أفضل مخلوق خلقه الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق العالم، أفضل بشر ولد محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. الرسل كل واحد يقول لستم هناك، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، هذا يوم الموقف أصعب موقف تجده الخليقة، هو يقول أنا لها أنا لها، ويسجد ويلهم من المحامد ومن ما لم يهمل. يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لا يكمل إيمان أحدنا حتى نكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عمر قال له إلا من نفسي، قال له لا يا عمر، قال الآن أحب إلي من والدي، قال نعم يا عمر. إذن فلا تهنوا أيتها الأمة التي اصطفاك الله وأعطاك من الخير ومن النعم ومن التشريع الكامل المحكم ومن الفضائل ما لم يعطي لغيرك من الأمم، فلا تهنوا تضعفوا وتدعوا إلى السلم إلى المسالمة وإلى المهادنة مع الكفار، والحال أنكم أنتم الأعلون الأفضل. ومع ذلك لن ينقصكم من أعمالكم شيء ولن يتركم من أعمالكم شيء، كل ما عملتم يضاعف لكم الأجر. أيوة. والله جل وعلا معكم بالنصر والعون والرعاية، كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بالنصر والرعاية والتمكين والرفق. ثم رغبهم فيما عند الله بضحالة الدنيا وسرعة ذهابها، وأنها لا يركن إليها إلا من لم يستعمل عقله، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. اللعب هو الذي يعمله الإنسان ولا يعود عليه بفائدة كالأطفال، واللهو هو الذي يعمله الإنسان ليعود عليه باستجمام يقويه على أمور دنياه وآخرته. ولذلك إن كان اللهو مع الزوجة والفرس والقوس، إذا كان اللهو يجوز مع الأهل وفرس الإنسان يتمرن عليها وقوس رمح اللي هو سلاح المسلم، أما اللعب هذا لا ينبغي. قال إنما الحياة الدنيا له أي كاللعب واللهو لسرعة زوالها ولقلة فائدتها. ولذلك قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته ثم يهيج يطول فتراه مصفرا ييبس ثم يكون حطاما، بعدين قال وفي الآخرة عذاب شديد لمن لم يتق الله وكفر ومغفرة من الله ورضوان لمن اتقى الله وخافه، ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بيان وراء بيان وإيضاح وراء إيضاح، لا عذر لنا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو أي كاللعب واللهو، وإن تؤمنوا بالله تعالى وتتقوا المعاصي وما نهاكم عنه يؤتكم أجوركم. إن تؤمنوا بربكم، وقلنا الإيمان هنا يشمل 11 جملة، أركان الإسلام وأركان الإيمان، وتتقوا ربكم في أن لا تتخلفوا عن واجب ولا تقدموا على حرام، لأن من التقاء عدم ترك الحرام، عدم ترك الواجب، ومن التقاء ترك الحرام. التقي يترك الحرام ولا يتخلف عن الواجب، فالتقاء هو أن يجتنب العبد معصية الله، وذلك يكون باجتناب النواهي وامتثال الأوامر. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، يعطيكم حقوقكم كاملة. أقل شيء الوحدة بعشر، أقل شيء الحسنة بعشر، أحيانا تكون 20، أحيانا تكون 30، أحيانا تكون 100، أحيانا تكون 700، أحيانا يكون أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله، لكن أقل شيء الحسنة بعشر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، بعدين ولا يسألكم أموالكم. هنا أقوال للعلماء، ولا يسألكم أموالكم كلها، وهذا اختيار الجمهور لأمره بالإنفاق فيما يأتي، ولا يسألكم أموالكم كلها، وإنما يسألكم منها شيء قليل لازم، وهو الزكاة 2.5%. وقيل ولا يسألكم أموالكم، وإنما هي أمواله ليست لكم. وقيل ولا يسألكم أموالكم لشيء يريد نفعا له، وإنما هي نفعا لكم، وما يصرف فيها يعود إليكم، الله غني عنه وغني عنكم. والأول أقوى، إن يسألكموها فيحفكم فيلح عليكم جل وعلا تبخلوا تمنعوا ويخرج بغضكم، لأن الإنسان إذا سئل وسئل لازم يغضب، هذه طبيعة البشر. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجبوا. فايش البيت؟ فبني آدم والله إن تركت، المهم أن العبد إذا سألته يغضب، والله إن تركت سؤاله يغضب عليك، لأن سؤال الله عبادة له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لكن الإنسان ضعيف، الإنسان لو تسأله تقول له كل يوم أعطوني كيلو من التراب، أول يوم يعطيك كيل من التراب، ثاني يوم، ثالث يوم يقول لك يا أخي هذه التراب روح أنت خذها لنفسك، يغضب. لا، لا يمكن تأتي لإنسان وتسأله يعطيك وتعطيه وثالث مرة، إلا من يعني كابد نفسه وعالجها. إن يسألكمها فيحفكم، يعني أحفاه إذا لح عليه تبخلوا ويخرج أضغانكم. لذلك نهى عن السؤال، وقال من استغنى يغنيه الله، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. آخر شيء السؤال، قال للصحابي خذ فأس ولا نراك أسبوعا، لأن يحتطب أحدكم و خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. كان الصحابي إذا سقط صوته ينزل من فرسه ويأخذ صوته، ذلك أضر المكاسب سؤال نرجو الله السلام والعافية. يقفل أبواب الرزق عن الإنسان ويأتي يوم القيامة ووجهه لا لحم فيه، ولا يجوز السؤال إلا لواحد من ثلاثة، ما يجوز لغيره. والله قال اعملوا تجارة عن تراض منكم، أباح التجارة وأباح الزراعة والبيع والعمل، أحل شيء الإنسان يشتغل بيده. إذا اشتغل العبد بيده يقال لا يدخل فيه عمل اليد، لا يدخل فيه الدائنين، يكون حلال. كان داود يأكل من كسب يده، وكان جبريل يعلمه، وقدر في السرد، أجعل المسمار غير كبير وغير صغير، وألنا له الحديد أن اعمل سابغات دروع سابغات. فلذلك المسلم ينبغي أن يتعود على العفة، وأن يتعفف ويتصبر، وأن يحاول أن تكون له مهنة تغنيه وتصون عرضه. تحل المسألة لواحد من ثلاث: رجل تحمل حمالة، كان فيه فريقان بينهم مشكلة وتحمل حمالة ليسد هذه المشكلة وهذه الفتنة، هذا له أن يسأل حتى يقوم بحمالته. ورجل أصابت ماله جائحة، جاء بيته واحترق، فله أن يتعرض ويسأل. ورجل أصابته فاقة حتى لم يجد شيء، حتى قال العدول إن هذا حلت له المسألة، ما وجد شيء في بيته يوم يومين ثلاثة أربعة ولا رأوه الناس، فيجوز أن يقول أنا في حاجة، كاد يهلك. أما الإنسان يسأل ليتمول هذا مشكل. فالحقيقة ينبغي أن يتعفف المسلم، ولذلك العفة مطالب المسلم بأن يحمي عرضه كما هو مطالب أن يحمي جسمه. واجب على المسلم حماية العرض، يحرم على المسلم أن يدلي عرضه ليؤكل، حرام شرعا، كما يحرم عليه أن يشرب السم، حرام. عرض المسلم أمانة ما نفيه، لا يجوز للمسلم أن يعمل شيئا يقدح في العرض، كما يحرم عليه أن يشرب السم، كما أن يحرم عليه أن يقتل نفسه أو يستعمل ما يمرض نفسه، يحرم عليه أن يكلم عرضه شرعا، فإذا عملها فهو آثم في نفسه وفي جنسه، لا يجوز هذا، حرام. المسلم يصون نفسه، قالوا لا تسقني ماء الحياة بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنظل. المسلم هذا عظيم، يجب أن يحافظ على عرضه وعلى نفسه، وهو أمانة عنده، فلا يجوز له أن يكلم عرضه، يحرم عليه، فإذا فعل ذلك يأثم شرعا. ولكن الدين يسر، أبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، وسيجازي كلا بعمله. وديننا دين النزاهة ودين العدالة ودين اليسر، كل شيء حرام تضطر له أبواب الأمام مفتحة. الميتة حرام اضطررت كل، كلمة الكفر حرام إذا اضطر الإنسان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. فهذا دين السهالة، دين السماحة، دين اليسر، ولكن الله لا يخفى عليه من هو مضطر ومن هو غير مضطر. واحد يكون عنده بلايين يقول لك أنا مضطر للربا، أنت عندك 100 مليون كيف مضطر للربا؟ عندك مليار كيف مضطر للربا؟ لذلك الاضطرار هو أن يكون الإنسان يقع في الهلكة، هذا هو الاضطرار، يموت جوعا أو يأتوه لصوص ويحاولوا أن يقتلوه، فقد لا يخبرهم بالحقيقة حتى لا يأخذوا ماله، أو لأن في هذه الأحوال، لأن هذا يقال له ارتكاب خف الضررين، لذلك هذا يكون من باب ارتكاب خف الضررين. ولذلك إذا تزاحمت المفاسد يرتكب أخف الضررين، وهذا من جمال هذا الدين وحسنه. ولا يسألكم أموالكم، جل وعلا إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا. عمر وجد شاب جالس في المسجد وقت العمل فنهره وقال له قم ليش تجلس في هذا الوقت هنا، قالوا أخوه ينفق عليه، قال أخوه خير منه. قال الفقهاء من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال، هكذا قال الفقهاء. ذلك لابد كل مسلم كله مهنة عمل اشتغل، والحمد لله طرق الخير كثيرة جدا، ما أكثر طرق الخير، الزراعة والبيع والشراء، ولا تنتهي طرق الخير. فلذلك المسلم لا يكون عاطلا، حاول يجد له عمل، حاول يتسبب، ومن اضطر ولم يجد شيء الدين يسر. والحقيقة ينبغي للمسلمين أن يفطنوا لمن لا عمل عنده ولم يجد طريقا للعمل، وأن يصونوه ويحاول أن تكون هناك فيه يعني ناس طيبين يتابعون من حاله صعبة حتى يسد له حاج، ويغنى المسلم عن أن يقع فيما لا ينبغي. والحمد لله أن فيه مراكز تتابع هذه الأمور، والمسلمون الحمد لله بخير. نعم. إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا بها ويخرج أضغانكم، تظهر الكراهية من النفس. ولذلك لا يسأل الإنسان ويسأل إلا غضب، إلا قلة من الناس رزقهم الله الحلم والكرم، وهذه قلة من الناس، لأن الكرم أجمل صفة يتصف بها الإنسان، تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. وكان نبينا لا يسأل إلا أعطى صلوات الله وسلامه عليه، ما يسأل ويقول لا. أخيرا قال لهم إذا سألتموني أعطيكم، لكن هذه لا تحل إلا لفقير، لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي. الإنسان القوي يعرف بصير بالعمل لا تحل له الصدقة، والإنسان الغني لا تحل له الصدقة، ولكن من سألني أعطيه، لكن لا تحل لغني ولا لي ذي مرة سوي. الإنسان القوي ويعرف يشتغل ويكسب لا تحل له الصدقة، يشتغل. أما الفقير الضعيف المحتاج الذي لا ليس له بصر فيعطى من الصدقة. ها أنتم أيها المؤمنون، هؤلاء المخاطبون، تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ولذلك هذا مرشح، لأن قوله إن يسألكمها كلها فيحفكم يلح عليكم تبخلوا بها، ويخرج ما في قلوبكم من كراهية أن تسأل لكم أموالكم. قيل هذا من قوة الضمان، هذا الذي واقع للناس من حبة المال ووقوعه في نفوسهم وحرصهم عليه من قوة ضمان قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قالوا هذا من قوة ضمان الله تعالى للخلق، جعل قلوبهم يعني تحب الدنيا لقوة ضمان الله لهم الرزق. نعم. ها أنتم أيها المخاطبون، هؤلاء تدعون تؤمرون وتدعون لكي تنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل يعني يصعب عليه الإنفاق، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فإنه إذا أعطى الله يزيد له ماله في الدنيا ويجد أجره في الآخرة. والله ما نقص مال من صدقة. يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك. قال الأشياء كلها لهبت إلا عظم. قال كلها بقيت إلا عظما واحدا. كلها لهبت إلا كتفها. ذهبت إلا كتفها. قال كلها بقيت إلا كتفها. من طبخ فليزيد الماء ليساعد جيرانه. ومن أتى فاكهة ولم يعطي جيرانه فليدسها ولا يري بها أطفال جيرانه ليغيظهم. هذا دين رائع. والله لا يؤمن, والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ما آمن من بات جاره جائع وهو شبعان. عيب. دين روعة, روعة في التكافل وفي البذل. يأمرك بالإنفاق ويأمرك بالتعفف, يأمرك بالصبر وينهاك عن أن تؤذي الناس حتى يبقى الناس خير أمة أخرجت للناس. والله الغني وأنتم الفقراء. الله غني, قل ادعوني أستجب لكم. أدعوني, أدعو الله. عمر لا يقول أنا لا يهمني إلا أن ندعو, أريد الله يفتح لي باب المسألة له. ولذلك ندعو الله, هو غني ودعوتنا له عبادة. فلنكثر من الدعاء أن الله يرحمنا ولا يعذبنا ويغنينا وأن يجعلنا من أئمة المتقين. ندعو الله. وإن تتولوا عن طاعة الله وعن القيام بدينه يستبدل قوما غيركم ويهلككم ثم لا يكونوا أمثالكم. قيل جماعة سلمان الفارسي, ورد بذلك آثار وأحاديث, وقيل الروم, وأكثر شيء أنهم الفرس. قالوا لأن الذي يدخل من الفرس في الإسلام لا يرتد, أما غيرهم فيرتد, أما الفرس إذا دخل أحدهم في الإسلام فلا يرتد. نعم هكذا قالوا. ثم ختم السورة بما بدأ به, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بعدين قال إن الذين كفروا. أول السورة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله, الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا. هذا يسمى رد الصدر على العجز, وهذا من البديع المعنوي. ولذلك هذا الكتاب عجيب, فحري بنا أن نعطيه الوقت. لا بد أن نعطيه وقتا لكتابنا, لا بد أن نحفظه, لا بد أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي, لا بد أن ننقذ البشرية بكتابنا. كتاب لا يأتيه الباطل. أنزلنا إليكم نورا مبينا, كتاب مبارك, فحري بنا أن ننقذ البشرية به وأن نتمثله في حياتنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه, وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا, واقرم بالعافية غدونا وآصالنا, واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.